الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وعقد صلى الله عليه وسلم الإبهام في الثالثة وقال: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا العدد. قوله فاقدروا له، أي قدروا تمام الشهر بالعدد 30 يوما، وهذا مذهب الجمهور في معنى هذا الحديث. وقد اختلف العلماء في معنى فاقدروا له، فقالت طائفة من العلماء: معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب، أي اجعلوه 29. وممن قال بهذا الإمام أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم ليلة الغيم عن رمضان. وقال ابن سريج وجماعة: معناه قدروه بحسب المنازل، أي منازل القمر، وهي المدارات التي يدور فيها القمر حول الأرض. وذهب الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه قدروا له تمام العدد 30 يوما. وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يقول الإمام القرطبي: يقتضي لزوم حكم الصوم والفطر لمن صحت له الرؤية، سواء شورك في رؤيته أو انفرد بها، وهو مذهب الجمهور. وذهب عطاء وإسحاق إلى أنه لا يلزمه حكم شيء من ذلك إذا انفرد بالرؤية، وهذا الحديث رد عليهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أي لم نكلف في تعرف مواقيت صومنا ولا عباداتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة، وإنما ربطت عباداتنا بأعلام واضحة وأمور ظاهرة يستوي في معرفة ذلك الحساب وغيرهم. ثم تمم صلى الله عليه وسلم هذا المعنى وكمله، حيث بينه بإشارته بيده، ولم يتلفظ بعبارة عنه نزولا إلى ما يفهمه الخرس والعجم. وحصل من إشارته صلى الله عليه وسلم بيده 3 مرات أن الشهر يكون 30، ومن خنسه الإبهام في الثالثة أن الشهر يكون 29. وعلى هذا الحديث، من نظر أن يصوم شهرا ولم يعينه فله أن يصوم 29، لأن ذلك يقال عليه شهر. وهذا خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك، فإنه قال لا يجزئه إذا صام بالأيام إلا 30 يوما، فإن صامه بالهلال فعلى ما يكون ذلك الشهر من رؤية هلاله. وفي الحديث من الفقه أيضا أن يوم الشك محكوم له بأنه من شعبان، وأنه لا يجوز صوم ذلك اليوم عن رمضان، لأنه علق صوم رمضان بالرؤية. ننتقل بعد ذلك لباب آخر، وهو باب لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد. عن كُريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: واستهل علي هلال رمضان، مبني لما لم يسمى فاعله، وأصل استهل من الإهلال الذي هو رفع الصوت عند رؤية الهلال، ثم غلب عرف الاستعمال فصار يفهم منه رؤية الهلال، ومنه سمي الهلال لما كان يهل عنده. وقول ابن عباس: فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، ثم قال في آخره: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة تصريح برفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وبأمره به، فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز أو ما قارب ذلك، فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره، وإن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم، ما لم يحمل الناس على ذلك فلا تجوز مخالفته، إذ المسألة اجتهادية مختلف فيها، ولا يبقى مع حكم الإمام اجتهاد ولا تحل مخالفته. هكذا قال الإمام القرطبي رحمه الله، وقال: ألا ترى أن معاوية أمير المؤمنين قد صام بالرؤية وصام الناس بها بالشام، ثم لم يلتفت ابن عباس إلى ذلك، بل بقي على حكم رؤيته هو. ووجه هذا يعرف من علم الهيئة والتعديل، أي علم الفلك، وذلك أنه يتبين فيها أن ارتفاعات الأقاليم مختلفة، فتختلف مطالع الأهلة ومغاربها، فيطلع الهلال ويغرب على قوم قبل طلوعه وغروبه على آخرين، وعلى هذا فلا يظهر تأثير هذا إلا فيما بعد جدا لا فيما قرب. وإلى هذا صار ابن عباس وسالم والقاسم وعكرمة، وبه قال إسحاق، وإليه أشار الإمام الترمذي حيث بوب لأهل كل بلد رؤيتهم. وحكى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان، قال: ولكل بلد رؤيتهم إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين. يقول الإمام القرطبي رحمه الله بعدما نقل قول الإمام ابن عبد البر: وهذا الإجماع الذي حكاه أبو عمر يدل على أن الخلاف الواقع في هذه المسألة إنما هو فيما تقارب من البلاد ولم يكن في حكم القطر الواحد، ونحن نذكره إن شاء الله تعالى. قال ابن المنذر: اختلف في الهلال يراه أهل بلد ولا يراه غيرهم، فقال قوم لأهل كل بلد رؤيتهم، وقال آخرون: إذا ثبت أن أهل بلد رأوه فعليهم أن يقضوا ما أفطروا، وهو قول الإمام الليث والشافعي وأحمد. قال القرطبي: وقال شيوخنا: إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع ثم نقل إلى غيرهم بشهادة شاهدين لزمهم الصوم. وقال الإمام القرطبي رحمه الله: وقوله صوموا لرؤيته دليل على أن يوم الشك لا يلزم صومه، وهو مذهب الجمهور خلافا للإمام أحمد، فإنه أوجب صومه احتياطا، فإن صح أنه من رمضان أجزأه، والجمهور على أنه لا يصومه عن رمضان ولا يجزئه إن صامه. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يأمر بالفصل ما بين رمضان وشعبان بفطر يوم أو يومين، وكره محمد بن مسلمة تحري فطره كما كره تحري صومه. يقول الإمام القرطبي: والأصل أنه محكوم له بأنه من شعبان حتى يدل الدليل على أنه من رمضان، والأدلة الناقلة عن حكم شعبان الرؤية أو الشهادة أو إكمال عدة شعبان ب30، ولم يوجد واحد منها في يوم الشك، غير أنه مستحب أن يمسك فيه من غير صوم ليسلم من الأكل في زمان رمضان. ثم قوله صوموا لرؤيته يقتضي وجوب الصوم حين الرؤية متى وجدت، لكن منع الإجماع من الصوم حينئذ فكان محمولا على اليوم الذي يستقبله، لأنه هلال ليلة ذلك اليوم، ولا فرق بين رؤيته قبل الزوال أو بعده، وهو المشهور من مذاهب العلماء ومن مذهب الإمام مالك.